ما حكم إلقاء موعظة بعد دفن الميت أو قبله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. من أهل العلم من يرى جواز إلقاء موعظة على القبر قبل الدفن أو في أثنائه أو بعده، ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز أن تلقى موعظة قبل الدفن أحيانا. والصواب ليس من السنة القيام بموعظة بعد دفن الميت أو قبله أو في أثنائه، لا نعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلقاء موعظة لكل جنازة والمداومة عليها يجعلها تندرج تحت البدع الإضافية. والمشروع بعد دفن الميت الاستغفار له وسؤال الله تعالى أن يثبته. وقد جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الدعوات الكبير. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وابن السني في عمل اليوم والليلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا الله التثبيت هو الآن يسأل. في الرواية الأولى بالتثبيت، وفي الرواية الثانية التثبيت. هذا هو المشروع، الاستغفار للميت وسؤال الله عز وجل له التثبيت. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بابا في صحيحه سماه باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال القعود، فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره، ويحمل النهي الوارد عن ذلك على ما يخالف ذلك. انتهى من فتح الباري في الجزء الثالث صفحة 225. فإذن إلقاء موعظة ليس على إطلاقه، إنما تكون لعارض أو لسبب أو لمصلحة وما شابه ذلك، وليس لقصد الموعظة كما سيأتي بفضل الله تبارك وتعالى. وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين، وفي رواية مرارا. الحديث إسناده صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو في مسند الإمام أحمد وابن المبارك في الزهد. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قبل دفن الميت، لأن القبر لم يلحد ولم يجهز. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الإنسان عند احتضاره ومراحل انتقال الميت، وتكلم صلى الله عليه وسلم عن نعيم القبر وعذابه. وهذه الموعظة التي وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لم تكن موعظة مقصودة بذاتها كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، وإنما كان ذلك لأمر عارض، لأن القبر لم يلحد ما كانوا انتهوا من إعداده، وقد جلس الناس ينتظرون لحد القبر، فوعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم ولم يقم ليخطب في الناس، وما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا قاعدة أصولية، أن العام إذا لم نجد الصحابة عملوا بجزئية من جزئياته علمنا أن تلك الجزئية غير مرادة للشارع، وأن العمل بها بدعة، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، أن هذه الموعظة كانت لأمر عارض أو لسبب، بدليل أن الصحابة والتابعين رغم كثرة ما حضروا من الجنائز وشيعوا ودفنوا ما كانوا يعظون عند دفن الميت، لا قبل دفنه ولا بعده ولا في أثنائه، وما اتخذوا ذلك سنة رغم وجود المقتضى، فإلقاء موعظة والمداومة عليها ليس من السنة، بل المداومة عليها من البدع، لكن إذا دعت ضرورة أو حاجة أو أمر عارض بإلقاء كلمة لأجل تعليم سنة أو التحذير من بدعة أو تقديم نصيحة أو إرشاد أو توضيح لعقيدة ونحو ذلك، فإنه يجوز من غير مداومة. وما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجري على عادة قصد الموعظة بذاتها أو الخطب، وما كان السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين يعظون أو يخطبون قبل دفن الميت ولا في أثنائه ولا بعد الدفن، وهم أكثر الناس فهماً وعلماً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التفريق بين الشيء العارض، الشيء الذي فعل لسبب أو لمصلحة أو نحو ذلك، وبين السنة الراتبة أو الشيء الدائم الذي يقوم فيه الإنسان خطيباً أو يعظ، وبين السبب العارض الذي يتحدث فيه الإنسان. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما رأيكم فيما ظهر هذه الأيام من الوعظ عند القبور عند دفن الميت، هل هذا بدعة أم لا؟ فأجاب الشيخ: الذي أرى في الوعظ عند القبور أنه أمر لا يشرع، ولا ينبغي أن يتخذ هذا سنة دائمة، إن وجد له سبب فقد يشرع، مثل أن نرى أناساً في المقبرة عند الدفن يضحكون ويلعبون ويتمازحون، فهنا لا شك أن الموعظة حسنة وطيبة لأنه وجد لها سبب يقتضيها. أما مجرد أن يقوم الإنسان خطيباً عند الناس وهم يدفنون الميت فهذا لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يفعل. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جنازة رجل من الأنصار ولما يلحد القبر فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الهيبة والعظمة والشعور بالحال الواقعة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قضيب ينكت به الأرض، فجعل يحدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الرجل عند موته وبعد وفاته. هذا واضح أنه لم يقم خطيباً يخطب الناس ويعظهم، لكنه جالس وحوله أصحابه ينتظرون متى يلحد هذا القبر فحدثهم، كما لو كنت أنت وأصحابك تنتظرون دفن الميت فجعلت تحدثهم بهذا الشيء. قال رحمه الله: وفرق بين الحديث الخاص الذي يكون بين الجلساء وبين ما يفعل على سبيل الخطبة، كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه أيضا مسألة خاصة، ما هي خطبة؟ كذلك وقوفه عند قبر إحدى بناته أو أحد أصحابه فجعل يحدث أصحابه وعيناه تذرفان ويقول: ما منكم من أحد إلا وقد